قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. الشرح: قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقال وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكث رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وهذه مرتبة من مراتب القدر العلم. المرتبة الأولى من مراتب القدر هذا العلم السابق، فالله سبحانه وتعالى علم من يدخل الجنة عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة ولا يختلف ذلك، فلا يزداد في ذلك في ذلك العدد لا بالنسبة للجنة ولا بالنسبة للنار ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. قد علم الله ما يفعل العباد بالتفصيل، في أي مكان يفعل العبد الفلاني فعله، وفي أي زمان، وفي أي لحظة، وفي أي دقيقة، الذي يفعل الخير والذي يفعل الشر، كل ذلك معلوم عند الله، ليس معلوما فقط بل معلوم ومكتوب. هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر، العلم أولا والكتابة ثانية. ثم شاء الله وقوع ذلك، ولا يقع شيء في مملكته إلا بمشيئته، بالمشيئة العامة، وهي التي تسمى الإرادة الكونية، شاء الله ذلك. ثم نفذ وفعل العباد كما علم الله، فعل كل عبد فعلته كما علم الله وكتب مكانا وزمانا وشكلا وهيئة وحجما، كل ذلك لا زيادة ولا نقصان. وهذا رد على المتفوهين القائلين بأن الله يعلم الأشياء بالجملة، يعلم الكليات دون الجزئيات، فالرب سبحانه وتعالى يقول إن الله بكل شيء عليم بالتفصيل، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، أزلا فيما مضى وأبدا فيما يستقبل، فعلمه سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل، ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول، لأن علم الله صفة ذاتية ملازمة لذات الله قديمة. علم الله قديم قدم الذات، ملازم لذات الرب سبحانه، لا ينفك ولا ينفصل، بمعنى لم يسبق بجهل، ولا يطرأ عليه جهل أو نسيان أو غفلة. لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، هذا معنى لم يسبق بجهل. وما كان ربك نسيا كذلك لا يطرأ عليه النسيان. النسيان الذي بمعنى الغفلة والذهول، أما نسوا الله فنسيهم بمعنى الترك. إذا ذكر النسيان في حق الله تعالى بمعنى الترك، إنهم تركوا دين الله والإيمان بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فتركهم في العذاب، هنا بمعنى الترك. والنسيان المنفي بمعنى الذهول والغفلة، هذا مستحيل على الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، هذا البقيع نفسه الذي بجوارنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله والناس تحفر في القبر وفي اللحد، ومعه مخصرة عصاة صغيرة لها رأس منحني هكذا، فنكس رأسه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الأرض هكذا، فجعل ينكت بمخصرته في الأرض، ثم قال، يعني حالة الإنسان المفكر والمهتم بشيء، ثم قال: ما من نفس منفوسة، ما من نفس مخلوقة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال علي رضي الله عنه: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع الأمن؟ إذا كان الأمر كذلك، كل شيء قد كتب، وأهل الجنة عرفوا، وأهل الناس عرفوا، وكل نفس ما تعمل كتب، وشقاوتها وسعادتها، إذا فيما العمل؟ نمكث على كتابنا على ما كتب ونترك العمل. هذا السؤال لم يفهم هذا السائل مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يهتدي إلى حقيقة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، أي الله يوفقه فيجعله يعمل عمل أهل السعادة، يخلق فيه القوة والإرادة ويرزقه النشاط فيعمل عمل أهل السعادة، إن مات على ذلك رجونا له خيرا، من مات على خير عمله فارجوا له خيرا. قد يكون كما سيأتي يعمل فيما يبدو للناس عمل أهل الجنة، فيما يبدو كما سأتي في الحديث، فيما يبدو للناس ليس عملا مقبولا عند الله، يعمل فيما يبدو للناس عمل أهل الجنة، وقد سبق الكتاب بأنه من أهل النار، فيتحول في آخر لحظة فيدخل إلى عمل أهل النار فيدخل النار ويحصل العكس. وعمل هذا إنما هو عمل من أعمال أهل الجنة فيما يبدو للناس، والآخر عمله من أعمال أهل النار فيما يبدو للناس، والحقيقة عند الله. إذن العباد ليس لهم أن يبحثوا عن الكتاب السابق، لأن هذا سر القدر سر الله فلا نكشفه. ليس لك أن تبحث أو تتساءل ما هو الذي سبق لك عند الله، ولكن إذا رأيت من نفسك نشاطا في العمل الصالح واندفاعا واستقامة وختم الله لك بذلك فأبشر بخير وارجو الخير فأرجى لك الخير. وإن رأيت العكس اسأل ربك أن يوفقك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان من أهل النار من أهل الشقاوة، أولا من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، هذه السيرورة بتوفيق الله تعالى، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا التيسير هو التوفيق بالنسبة للعمل الصالح، وهو الخذلان بالنسبة لعمل أهل الشقاوة، يمسك عنه التوفيق فيتخبط. الله المستعان. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النهاية إنما الأعمال بالخواتيم. أول الأمر وأول العمل ليس محل اعتماد، ولكن إنما الأعمال بالخواتيم. من يسره الله لعمل أهل الجنة حتى يموت على ذلك هذه علامة السعادة، ومن خذله الله وأمسك عنه التوفيق ومات على ذلك لم يوفق لعمل أهل لعمل أهل الجنة هذا علامة الخذلان. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. إنه يقول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذه الألفاظ أو الجمل المنتخبة كلها مأخوذة من الأحاديث الصحاح، هذا نوع من الاقتباس، أخذ هذه الجمل وهذه الألفاظ القوية من الأحاديث الصحاح وجعل بابا لهذا المبحث. وكل ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر لما خلق له، الله سبحانه وتعالى ييسره لما خلق له، والعبد لا يدري لماذا خلق، ولكن الرب سبحانه وتعالى يعلم لماذا خلقه فيسره لما للذي خلقه. والأعمال بالخواتيم، قد يكون فيما يبدو كما سيأتي ميسرا في أول الأمر لعمل الخير والخاتمة بالعكس، وقد يكون ميسرا في أول الأمر في أول حياته الإنسان فيما يبدو للناس لما هو من عمل أهل النار والخاتمة بالعكس. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذه الجملة قد تشعر أن القضاء قبل القدر، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل القدر مقدم على القضاء أو القضاء مقدم على القدر؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أن القدر مقدم. القدر شبه هذه المسألة بعمل الخياط، الخياط يقدر القماش ويقطع، وفي حال التقدير يزيد فيه وينقص ويضيق ويوسع، ثم يقضي عليه بالخياطة، وبعد القضاء ليس هناك تغيير، يسبق القدر وهو علم الله السابق وكتابته السابقة، ثم المشيئة العامة، القضاء تنفيذ ذلك بالفعل والخلق. والسعيد من شقي والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى الذي سبقه القدر، والشقي من شقي بقضاء الله، بمعنى لا تغيير في ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم الحديث او تقدم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العبد ليس عليه إلا العمل بتوفيق الله تعالى، عليه أن يتقيد بظاهر الشريعة. وأما كونه يبحث هل هو ممن خلق للجنة أو ممن خلق للنار، ليس له أن يبحث ويتعمق في هذا البحث ولا أن يتساءل. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: جاء سراقة بن مالك بن جعثم، هذا سراقة صاحب سؤال المتعة في الحج، وأسئلته غالبا أسئلة مفيدة تدل على تفكير جيد حول هذا الصحابي العظيم. فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ كأننا خلقنا الآن، نريد أن نعرف فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير في أمر منتهٍ ومفروغ منه، أو فيما نستقبل من الزمان، لتكون الأمور كلها مستأنفة ولم يسبق هناك قدر بما نعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. كل إنسان إنما يعمل من خير أو شر، من كفر وإيمان وطاعة ومعصية، فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قال سراقة: ففيما العمل إذن؟ إذا كان الأمر هكذا فيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيعلم إذا وجد إنسان يسره الله لعمل الخير واستمر على ذلك واستقام إلى يوم وفاته ومات وهو يعمل الخير، هذه علامة حسن الخاتمة، فيرجى له الخير. وإن كان لا يقطع ولا يشهد له بأنه من أهل الجنة ما لم يشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من مات على خير عمله فارجوا له خيرا. من رزقه الله الاستقامة من أول حياته إلى أن مات على الاستقامة والالتزام بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، علامة من علامات حسن الخاتمة، فيرجى له الخير، والعكس بالعكس. الله المستعان. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار عند الله. فيما يظهر للناس يصلي فيحسن الصلاة ويطيل ركوعها وسجودها ويعمل أعمال فيما يبدو للناس أنها من عماد أهل الجنة، ولكن الله يعلم من قلبه هل هو متصنع في عمله هذا أو هو مخلص لله تعالى، يعلم منه ذلك، ويعلم هل هو مراء إنما يتصنع هذا التصنع ويطيل الركوع والسجود ويلازم الصفوف الأول ويعمل ويعمل كل ذلك ليثنى عليه في المجالس ويذكر بخير، أو أنه يريد بذلك وجه الله. هذا هو السر الذي لا يعلمه إلا الله. لذلك قال فيما يبدو للناس، ويعمل عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، والحقيقة عند الله وهو من أهل النار عند الله تعالى. والعكس، إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، يعمل عمل أهل النار، ظاهر عمله أعمال أهل النار، ولكن سبق في علم الله أنه يقيد له سببا من الأسباب، فتلك البغي التي قيد الله لها سبب دخول الجنة أنها سقت الكلب، وكذلك الذي قتل 99 نفسا ثم بعد أن كمل 100 تاب الله عليه فجاء فصار من أهل الجنة. الناس لا يعلمون إلا ما يظهر لهم، ولكن الله يعلم منه ما لا يعلم العباد، يقيد له أسبابا أو سببا واحدا أو أسبابا لدخول الجنة فينقلب فيتحول، فتتحول سيئاته وحسنات فيكون من أهل الجنة. الحديث خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. إذا لا يغتر الإنسان لا في نفسه ولا في غيره بالأعمال التي يعملها الإنسان حتى يعلم بما يختم لهذا الشخص فينقلب فيتحول، فتتحول سيئاته وحسنات فيكون من أهل الجنة. الحديث خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. إذا لا يغتر الإنسان لا في نفسه ولا في غيره بالأعمال التي يعملها الإنسان حتى يعلم بما يختم لهذا الشخص، وإنما يرجو الإنسان لنفسه خيرا أو لغيره عند الخاتمة، فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع ماء الرجل وماء المرأة معا في 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك في 40 يوم، قطعة من دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إذا زيد عليه 40 يوما يكون مضغة كثيرة. إذا سنة نبينا وحي، والوحي مضمون الحفظ من الله، في هذه المضغة ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بكتب رزقه وكتب أجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الأمور تكتب في هذا الوقت، لذلك لا ينبغي أن يتعب المرء نفسه بالحرص وطول الأمل في الحياة في العيش في الرزق، ولكن يعمل الأسباب المباحة المتاحة له، ولكن لا يعلق نفسه دائما بالرزق، هل يكثر رزقه أو لا يكثر، هل يزيد أو ينقص. فليعلم أن الأرزاق مكتوبة والأسباب مكتوبة، الأسباب التي بها يحصل هذا الرزق مكتوبة أيضا، فييسر المرء لذلك،

الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره. فإذا كان القدر سر الله في خلقه فكيف الإيمان بهذا السر؟ وهل هناك قدر يمكن أن يعرف العباد ولا يكون سرا فيدرك فيؤمن ويمسك عما وراء ذلك؟ يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في هذا المقدار كفاية بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر. طالما يعلم العبد ويؤمن ويوقن بأن ما شاء الله كان، أي وجد وحصل ووقع، كان هنا تام. وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ الله لا يقع ولا يكون في هذا الكون أبدا. وأن ما كتب الله له من خير لا بد أن يصيبه، وما كتب عليه من شر لا بد أن يصيبه، ولا يكشف ذلك الشر إلا الله ولا يرده غير الله. إذا آمن هذا الإيمان يكفي، وهذا إيمان يستوي فيه الجاهل والعالم، المثقف وغير المثقف، لأنه من أركان الإيمان. ما زاد على هذا هو ذلك السر الذي يتحدث عنه الشارح أو الشيخ. وأسر القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك السر ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا الملائكة يعلمون ذلك السر ولا الأنبياء. والتعمق والنظر، محاولة التعمق والدخول في عمق هذه المسألة، في عمق مسألة القدر، والنظر أي التفكير في ذلك، ذريعة الخذلان، وسيلة الخذلان، تؤدي إلى خذلان العبد، وسلم الحرمان، يكون سببا ليحرم ما عند الله، وربما يكون من أسباب من نتائج الحرمان الموت على سوء الخاتمة. ودرجة الطغيان درجة خطيرة من درجات الطغيان. يقول الشيخ: فالحذر كل الحذر من ذلك، من التعمق، من محاولة التعمق في مسألة القدر نظرا وفكرا ووسوسة. هذه الكلمات الثلاثة متقاربة، نظرا وفكرا بمعنى واحد، والوسوسة تكون أضعف من النظر والفكر. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه عن خلقه، ونهاهم عن مرامه عن قصده ألا يقصدوا إدراك سر القدر. ذلك قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم عباد، العباد يسألون فيما يفعلون، لماذا فعلوا ولماذا تركوا. أما الرب سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء، لا أحد يسأل. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. هنا سؤالان خطيران ينبغي أن يعلم جميع المسلمين، لا أقول طلاب العلم، كل مسلم، لئلا يتعرض لهذين السؤالين. السؤال الأول في باب الأسماء والصفات: لا يجوز أن يسأل بكيف عن الله وعن أسمائه وصفاته. لا يجوز للعبد الضعيف أن يقول كيف الله، أو كيف سمعه، كيف بصره، كيف استواؤه، كيف نزوله، كيف مجيئه يوم القيامة، كيف وكيف إلى آخر الصفات، سواء كانت الصفات صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية أو عقلية، لا يجوز السؤال فيها بكيف، لا عن الله تعالى عن ذاته العلية ولا عن صفاته، بل على العباد أن يمروا نصوص الصفات كما جاءت ويؤمنوا بها. إذا أخبر الله عن نفسه ووصف نفسه بصفة من الصفات ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، على العباد أن يقولوا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لهم أن يبحثوا عن حقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات. هذا السؤال الأول الخطير. وقد علمتم مثالا واحدا وجه في هذا المسجد لإمام من أئمة المسلمين الذي كان يدرس في هذا المسجد في عهد تابع التابعين مالك بن أنس. انتبهوا لهذا السؤال، قد يغالط بعضهم. يقول السائل سأل عن الاستواء، معنى الاستواء. الصحيح إنما سأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. ومن سأل عن معنى الكلمة، عن معنى السمع والبصر ومعنى الاستواء ومعنى النزول، لا إشكال في ذلك، ولا يسأل عن هذا إلا من لا يعرف العربية. إذا كان لا يعرف العربية ترجم له إلى لغته، أما العربي من معرفته للغته يعرف أن السمع غير البصر وأن الصعود غير النزول، ولا يحتاج إلى السؤال. ولكن الذي حصل، السائل سأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولم يقل ما معنى الرحمن على العرش استوى. أؤكد هذه النقطة لأن بعض الكتاب في هذا الوقت يكتبون بعض المغالطات ويقولون الإمام مالك سئل عن الاستواء، ولكن الصحيح لم يسأل عن الاستواء ولكنه سئل عن كيفية الاستواء. لو سئل عن الاستواء ما يندهش ذلك الاندهاش. الملك الإمام مالك استغرب هذا السؤال، لما سئل تغير حاله وأخذته الرحضاء، عرق رشح في جسمه وأطرق برأسه، ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهل أحد يقول السؤال أم معنى استوى بدعة؟ لا. السؤال أم معنى نزل بدعة؟ لا. إنما عن كيفية الاستواء وكيفية النزول وكيفية المجيء. في جميع الصفات البدعة أن تسأل عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنك لا تعلم كيفية ذاته. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا آمنت بالله إيمان إثبات ووجود لا إيمان تكييف، فيجب أن يكون إيمانك بصفات الله الثابتة الواردة إيمان إثبات وتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ليس هناك اجتهاد واستحسان. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني، لا يجوز للعبد الضعيف أن يقول لماذا أوجد الله هذا الكون، ما غرضه، ما الهدف من إيجاد هذا الكون، ولماذا أحيا ولماذا أمات، لماذا أشقى وأسعد، لماذا زيد غني يلعب بالأموال وعمر فقير لاصق بالتراب، لماذا؟ ليس لك كل هذا. لماذا زيد موفق في سيره إلى الله فيما يبدو لنا وعمر لم يوفق؟ لماذا؟ لماذا بكر عالم وخالد جاهل؟ لماذا؟ ليس لك كل هذا. هذه أسئلة واقعة في غير موقعها. من سأل هذا السؤال رد كتاب الله، حيث يقول الرب سبحانه كما سمعنا الآن لا يسأل عما يفعل. ومن رد كتاب الله كفر. من هنا يكون التعمق في هذه المسألة والبحث والنظر والفكر ذريعة الخذلان، فالحذر كل الحذر من النظر في ذلك والتفكير. ولا يجوز أن يفكر الإنسان في الله، في أسرار الله، ولكن يفكر في مخلوقاته ليستدل بها على وجود الله وعلى قدرة الله. فكر في السماوات والأرض، فكر في نفسك عندما كنت نطفة فمرت عليك تلك الأطوار إلى أن صرت بشرا سويا تعاند وتجادل. فكر في هذا لتستدل بذلك على من خلقك وهو حليم، يراك ويرى مكانك وعنادك وجدالك وكفرك وكفر من كفر، وهو حليم يمهل ولا يهمل سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. حكم الكتاب ألا يسأل الرب سبحانه وتعالى كما في الآية التي بين أيدينا. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه قاعدة ليس في هذا الباب فقط، في كل باب. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في كل حكم، في باب الأسماء والصفات، في الفروع، في الأصول، لا يجوز رد حكم الكتاب ردا. وقد يخطئ المرء في العمل بحكم الكتاب فيعمل مجتهدا على خلاف حكم الكتاب لا يؤاخذ، لكن كونه يتعمد رد حكم الكتاب يكفر بذلك. قال الشارح: أصل القدر سر الله في خلقه. ولله سبحانه وتعالى كما أشرنا أسرار في خلقه، وهو هذا السر كونه سبحانه وجد وأفنى، كل ذلك لحكمة. لم يوجد هذا الكون ولم يوجد الأفراد والجماعات إلا لحكمة، لم يوجد إبليس إلا لحكمة، ولم يوجد جبرائيل إلا لحكمة متقابلة. لكن لله حكمة في خلق النفوس الخبيثة وفي خلق النفوس الطيبة الطاهرة، لله حكمة في ذلك. ولولا خلق الله لإبليس بما تجاهد؟ عصيانك للشيطان جهاد وتثاب على ذلك. لولا خلق الله للكفر أين فريضة الجهاد؟ لله حكمة في كل ما يخلق، في خلق الطاعة وخلق المعصية وخلق الكفر وخلق النفوس الشريرة، في كل ذلك لله حكمة. ليس لك أن تسأل. هو سبحانه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا. من أفقره ليس أبغض إليه ممن أغناه. لا يدل الغنى على أن الشخص محبوب عند الله، ولا يدل فقر العبد أنه مبغوض عند الله، لأن هذه الدنيا يهدي الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. وأنتم تلاحظون أن المنحرفين البعيدين عن الجادة هم الذين يتمتعون أكثر فأكثر في هذه الدنيا بحطام الدنيا. لذلك لا ينبغي أن يستدل بالغنى على الرضا وبالفقر على البغض، بل لله حكمة لا تعلمها أنت، دعها لله سبحانه. وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. هل نستطيع أن نكشفه؟ أي لا نحاول كشف ذلك، لا نحاول محاولة، وإن كان الكشف غير ممكن ولكن الإنسان يهلك في محاولة هذا الكشف عياذا بالله. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، وقد تفرق الناس في هذا الباب ثلاث فرق، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. من هم أهل السنة والجماعة؟ الذي عليه أهل السنة المتمسكون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المراد بالسنة هنا هديه وطريقته وما جاء به من عند الله، الذين التزموا سنة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل باب، وخصوصا في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات، هم الذين يقال لهم أهل السنة. أما الجماعة، أهل الجماعة أي أتباع الجماعة، من هم الجماعة؟ الجماعة الأولى جماعة الصحابة المشهود لهم بالخير، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من يتأسى بالجماعة الأولى ويقتدي بهم ويستن بسنتهم، هؤلاء يقال لهم أهل السنة والجماعة مهما تأخر زمنهم. كلمة أهل السنة والجماعة كلمة اصطلاحية، كما أن كلمة السلف اصطلاحية، لم يظهر هذا الاصطلاح إلا بعد أن ظهرت الفتن والأهواء، وادعى كل يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عند ذلك قيل لمن يتتبع ما كان عليه الصحابة ويتمسك بظواهر الكتاب والسنة، قيل لهم أهل السنة والجماعة وقيل لهم السلف. وبعض الأصوات المنكرة التي نسمع في هذه الأيام أن السلفية بدعة، هذا دليل على جهل قائله. السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك ومشايخك، كل من سبقك هم سلفك، ومن اقتدى بهم يقال لهم سلفي لأنه متبع لذلك السلف، كما يقال لمن خالفهم خلف وخلف، فخلف من بعدهم خلف. الخلف من يعقبك ويأتي بعد من كان على الخير، ولذلك هؤلاء المتأخرون أصدق كلمة عليهم الخلف لا الخلف، لأن الخلف هذه الكلمة تستعمل في الخير والشر، الخلف لا يستعمل إلا في الشر. علماء الكلام ليس فيهم خير، بل الخير منحصر في من سلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا بيت قاله خلفي أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، صاحب هذا البيت خلفي، لكنه شهد هذه الشهادة العظيمة فقال وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لذلك كلمة أهل السنة والجماعة تفسيرها بالأشاعرة غلط، مغالطة. تفسير لفظة أهل السنة والجماعة وإطلاقها على الأشاعرة المعاصرة الكلابية مغالطة للواقع، بل لا تصدق على هذه الكلمة إلا على المتمسكين بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأصول والفروع جميعا. والأشاعرة لهم حظ، بعض الحظ في هذا أي لقربهم إلى أهل السنة والجماعة بالنسبة لغيرهم قربا نسبيا بالنسبة للمعتزلة والجهمية. أما اعتقاد أن هذه الكلمة لقب لهم خاص، مغالطة لا ينبغي تركها بل يجب إيضاحها. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والواو لا تبتدي الترتيب، أي كل شيء بقدر الله وقضائه، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، خالقهم وخالق أفعالهم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. العباد وأفعال العباد مقدرة ومخلوقة لله. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء. علم الله أزلا أن أبا جهل يكفر فيستمر على كفره فيموت على الكفر، علم الله ذلك وكتب عنده وشاء. لم يقع كفر أبي جهل على خلاف مشيئة الله تعالى، لا، بل بمشيئة الله. المشيئة غير المحبة كما سيأتي، لا بد من التفريق بين المحبة وبين المشيئة حتى يستقيم الأمر. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء، يريد هنا الإرادة الكونية بمعنى المشيئة يفسره ما بعده ويشاء، ولا يرضاه ولا يحبه. هذه هي الإرادة الدينية كما سيأتي، الإرادة الدينية بمعنى الرضا والمحبة. فيشاؤه كونا لأنه قدر علم وكتب ذلك، ولا يرضاه دينا إلا يأمر بالكفر ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمعاصي. لكن لماذا وقع؟ لحكمة يعلمها الله. لماذا اختار أبا بكر مثلا أول مؤمن من بيت قريش وأبقى أبا جهل وأبا لهب على الكفر؟ لحكمة يعلمه سبحانه. ليس لنا أن نسأل، هذا هو السر الذي نمسك عنه. فلنكتفي بهذا المقدار وإلى